بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتحدث اليوم عن تفسير سورة المجادلة. وقبل أن نبدأ في تفسير هذه السورة الكريمة، وجب علينا أن نقدم مقدمة عن تحقيق وجه هذه التسمية. سميت هذه الصورة في كتب التفسير وفي المصاحف وكتب السنة بصورة المجادلة أو المجادلة، وتسمى صورة قد سمع كما هو المشهور في الكتاتيب. ووجه تسميتها بصورة مائدة لأنها افتتحت بقضية مجادلة امرأة أوس بن الصامت لدى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مظاهرة زوجها. ووجه مناسبة صورة المجادلة لما قبلها أي لصورة الحديد، أن صورة الحديد ختمت بفضل الله تعالى في قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وافتتحت هذه الصورة أي صورة المجادلة بما هو من ذلك، أي بما هو من فضل الله تعالى على سماع المرأة التي كانت تشكو إلى الله سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يشرع كفارة الظهار فنزلت هذه الصورة، فكان ذلك مناسبة لما هو بين الصورة السابقة والصورة التي بعدها. ذكر الإمام السيوطي في كتابه أسرار ترتيب القرآن وجه مناسبة صورة المجادلة لصورة الحديد، بأن الحق سبحانه وتعالى لما ذكر في مطلع صورة الحديد صفات الله سبحانه وتعالى الجليل الجليلة، ومنها الظاهر والباطن كما في قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ومن السماء وما يعرج فيها، افتتح هذه الصورة أي صورة المجادلة بأن الحق سبحانه وتعالى سمع قول المجادلة التي شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها حين نزلت صورة المجادلة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية البيت لا أعرف ما تقول. ثم بعد ذلك نتكلم عن مكان نزول الصورة الكريمة. هذه الصورة صورة المجادلة هي صورة مدنية كما قال ابن عطية بالإجماع، وورد في تفسير القرطبي عن عطاء أن العشر الأولى منها مدني، يعني العشر آيات الأولى من سورة المجادلة مدنية وباقيها مكي. وفي رواية عن الكلبي أنها مدنية إلا قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فهذه الآية هي الآية المكية والباقي كله مدني. وهذه الصورة هي الصورة 103 في عداد نزول صور القرآن، وقد نزلت هذه الصورة بعد صورة المنافقين وقبل صورة التحريم، أي أن المنافقين أولا، بعدها المجادلة، بعدها التحريم. وهناك رأي آخر أن صورة المجادلة نزلت قبل صورة الأحزاب، أي المجادلة أولا ثم بعدها الأحزاب. واستدل هذا الرأي بأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فذلك يقتضي أن هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار بما في سورة المجادلة، يعني أن الحق سبحانه وتعالى أبطل حكم الظهار في سورة المائدة، فكان قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، أي هذا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، كان بعد إبطال حكم الظهار، فكان فكأن سورة المجادلة نزلت أولا ثم تليها بعد ذلك سورة الأحزاب. عدد آيات السورة وآيها في عد أهل المدينة وأهل مكة 21. يبقى عدد آيات السورة الكريمة في عداد أهل المدينة وأهل مكة 21 آية، وفي عد أهل الشام وبصر والبصرة والكوفة 22 آية. أغراض السورة: السورة الكريمة اشتملت على أغراض كثيرة، فمنها الحكم في قضية مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة، وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجها، وأن عملهم هذا مخالف لما أراده الله، وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالها، وتخلص من ذلك الغرض الثاني إلى ضلالات إبراز ضلالات المنافقين، ومنها مناجاتهم بمرأة من المؤمنين. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيّن ضلالات المنافقين، وأنهم كانوا يناجون بعضهم بعض، يتناجى المنافقين بعضهم ببعض بمرأة من المؤمنين ليغيظوا المؤمنين ويحزنوهم. ومنها أيضا غرض آخر، موالاتهم اليهود، أي أن المنافقين كانوا يوالون اليهود ويحلفون على الله الكذب، ثم تخللت بعد ذلك إلى التعرض إلى آداب مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع له التصدق قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت بعد ذلك الثناء على المؤمنين في عدم موالاتهم لليهود والمشركين، حتى لو كان هؤلاء اليهود والمشركون أقرباء للمؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى ورسوله وحزبهما هم الغالبون. نبدأ بحول الله وقوته في تفسير الآية الأولى من سورة المجادلة. يقول الحق سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. افتتحت آيات أحكام الظهار بذكر سبب نزول هذه الصورة الكريمة، وكان ذلك تنويها بالمرأة التي وجهت شكواها إلى الله تعالى بأنها لم تقصر في طلب العدل في حقها وحق بنيها، ولم ترضى بعنجهية زوجها، أي لم ترضى بجهل زوجها وحمقه وابتضاره إلى ما ينفر عقد عائلته دون تبصر وروية، أي أن هذا الزوج مع جهله وحمقه أراد بالظهار أن يبطل عقد الزواج. فكانت هذه الصورة في نزولها بيانا للكفارة الظهار، وتعليما لنساء الأمة الإسلامية ورجالها واجب الدفاع عن مصالح الأسرة الإسلامية. تلك القضية هي قضية المرأة خولة أو خويلة أو جميلة بنت مالك ابن ثعلبة أو بنت دليج، اختلفوا في اسم هذه المجادلة. قيل أن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم، فلما سلمت أرادها فأبت فغضب، وكان قد ساء خلقه فقال لها: أنت علي كظهر أمي. قال ابن عباس: وكان هذا في الجاهلية تحريما للمرأة مؤبدا، وعمل به المسلمون في المدينة بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الناس عليه، فاستقر مشروع. فلما جاءت خولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال لها: حرمت عليه. فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال: ما عندي في أمرك شيء. فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا، وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إليه. فقال: حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وويدي. كلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه، هتفت وشكت إلى الله، فأنزل الله هذه الآية. وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الظهار مجملا بسند صحيح. وقد وردت رواية أخرى عن الترمذي وأبو داود أورد حديثا في الظهار في قصة أخرى منسوبة إلى سلمة ابن صخر البياضي، تشبه قصة السيدة خولة، أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته ظهارا موقنا بشهر رمضان، ثم غلبته نفسه فوضئها، واستفتى في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة المذهورة، إلا أنهما لم يذكرا أن الآية نزلت في ذلك، يعني أن الإمام الترمذي والإمام أبو داود لم يذكروا في هذه القصة المنسوبة إلى سلمة بن صخر أن الآية نزلت بسبب ذلك، لأن الصورة واضحة في أن السائلة والمجادلة هي امرأة. أما رواية الإمام الترمذي وأبو داود فهذه منسوبة إلى أن السائل رجل يدعى صحابي يدعى سلمة بن صخر رضي الله عنه. نبتدئ تفسير مفردات الآيات. يقول الحق سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد أصله حرف يفيد تحقيق الخبر، فهو من حروف توكيد الخبر، لكن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد في أن الله يعلم ما قالته المرأة التي جادلت زوجها؟ لا، فنقول أن حرف قد هنا مستعمل في التوقع، أي الإشعار بحصول ما يتوقعه السامع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجادلة كان يتوقعان أن يسمع الله لمجادلتها وشكواها، وينزل في ذلك ما يفرج الله عنها. ومعنى التوقع الذي يؤذن به حرف قد في مثل هذا يقول: إلى تنزيل الذي يتوقع حصول أمر لسدة استشرافه له منزلة المتردد الطالب، فتحقق الخبر من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة، أي لسر. معنى التوقع اللي يؤذن به حرف قد في مثل هذا يقول أن يرجع إلى تنزيل الذي يتوقع حصول الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة يعلمان أن الله يسمع تحاور تلك المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تعلم أن الله يسمع شكواها، فمن شدة الاستشراف، استشراف المرأة واستشراف النبي صلى الله عليه وسلم لنزول الوحي عليه فيما يفيد في هذه القصة، فكأنهما صار كالمترددين، فعند ذلك حصل التوقع بحرف قد، أي قد سمع الله قول المرأة التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله، فعند ذلك تأكد الخبر بقد، فقد حرف تحقيق للخبر، وهنا يفيد التوقع. قد سمع الله، معنى السماع، السماع في قوله تعالى سمع الله معناه الاستجابة للمطلوب وقبوله بقرينة دخول قد التوقعي، فإن المتوقع هو استجابة شكواها، يبقى معنى السماع الاستجابة للمطلوب وقبوله. وذكر الحق سبحانه وتعالى اسم الموصول الخاص بالمرأة قد سمع الله قول التي، فعلى ما تفيد الصلة هنا؟ الصلة تفيد التنويه والاهتمام بشأن المجادلة وبشأن الشكوى التي شكتها المرأة، لأنها دلت على أن هذه المرأة كان توكلها صادق على رحمة الله سبحانه وتعالى بها وبأبنائها وبزوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، معنى المجادلة الاحتجاج والاستدلال، كما قال الحق سبحانه وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي يحتجون ويستدلون. وتشتكي إلى الله، الاشتكاء مبالغة في الشكوى، وهي ذكر ما آذاه، يقال شكى وتشكى واشتكى، واشتكى أكثرها مبالغة، والأكثر أن تكون الشكاية لقصد طلب إزالة الضر الذي يشتكي منه بحكم أو نصر أو إشارة بحيلة خلاص. وتعلق فعل التجادل بالكون في زوجها، تجادلك في زوجها أي في شأن زوجها، على نية مضاف معلوم من المقام في مثل هذا، أي في شأن زوجها وقضيته، كما قال الحق سبحانه وتعالى: يجادلنا في قوم لوط، أي في قصة لوط وفي قضية قوم لوط. والله يسمع تحاوركما. التحاور تفاعل من حارة إذا أجاب، فالتحاور حصول الجواب من جانبين، فاقتضت مراجعة بين شخصين، أي أن هذه المرأة هي تحاور النبي صلى الله عليه وسلم، فالحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين تلك المرأة. والسماع في قوله تعالى: والله يسمع تحاوركما، مستعمل في معناه الحقيقي المناسب لصفات الله، إذ لا صارف يصرف عن الحقيقة. صفة السمع للحق سبحانه وتعالى صفة أزلية، والله سبحانه وتعالى يثبت له السماع، وهناك آيات كثيرة تقول: والله سميع عليم، والله هو السميع البصير. يبقى السماع مستعمل في معناه الحقيقي المناسب لصفات الله، ليس سمع كسمعنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكون الله تعالى عالما بما جرى من المحاورة معلوم، لا يراد من الإخبار به إفادة الحكم، أي لا يراد بأن الله يسمع تحاوركما إعلام بأن الله يعلم بالمحاورة، فالحق سبحانه وتعالى يعلم بالمحاورة، هذا معلوم لا يخفى، فإن الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وإنما يراد به إفادة الحكم، إفادة أن الله سمع التحاور، وأن الحق سبحانه وتعالى سيحكم في قضية الظهار وينزل فيها كفارة تسمى بكفارة الظهار. فتعين صرف الخبر إلى إرادة الاعتناء بذلك التحاور، يعني سماع الحق سبحانه وتعالى، الحق له صفة السمع، وإن كان لا يوجد صارف يصرف هذه الصفة عن الحق سبحانه وتعالى، إلا أننا نقول أن الحق قال: والله يسمع تحاوركما، في ذلك يراد به الإخبار بإفادة الحكم، أن الله سبحانه وتعالى سينزل حكما بالظهار، فتعين صرف الخبر إلى إرادة الاعتناء بذلك التحاور والتنويه به. يبقى المقصود والله يسمع تحاوركما إرادة إلى الاعتناء بالتحاور والاهتمام بشأنه وبعظيم منزلته، لاشتمال هذا التحاور على ترقب النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه من الوحي، وترقب المرأة الرحمة من الحق سبحانه وتعالى. وجملة والله يسمع تحاوركما موقعها الإعرابي هي في موضع الحال من ضمير تجادلك، والحال أن الله سبحانه وتعالى يسمع تحاور المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جيء بصيغة المضارع في قوله تعالى: والله يسمع تحاوركما، جاء بصيغة المضارع في ذلك لاستحضار حالة مقارنة علم الله لتحاورهما زيادة في في التنويه بشأن ذلك التحاور، يجيء بصيغة المضارع استحضار حالة التحاور وزيادة في الاهتمام بشأن هذا التحاور. وجملة الله سميع بصير تزيل لجملة والله يسمع تحاوركما، أي الله الذي يسمع التحاور، فإن الله سبحانه وتعالى هو سميع وهو بصير، فإن الحق سبحانه وتعالى عالم بكل صوت وبكل مرئي. ومن ذلك محاورة المجادلة ووقوعها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرير اسم الجلالة في موضع إضماره 3 مرات لتربية المهابة وإثارة تعظيم منته تعالى ودواعي شكره. فقد تكرر قول الحق سبحانه وتعالى قد سمع الله، فهذا أول لفظ للجلالة. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا اللفظ الثاني وهو تشتكي إلى الله. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، تكرر لفظ الجلالة مع أنه كان يمكن أن يقال قد سمع الله قول التي في غير القرآن، ممكن أن يقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه والله يسمع التحاور وهو السميع البصير، لكن أظهر هنا في موضع الإضمار فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، تكرر لفظ الجلالة 3 مرات لتربية المهابة من الحق سبحانه وتعالى وإثارة تعظيم منة الله ورحمته على عباده ودواعي شكر الحق سبحانه وتعالى. فهذا عند هنا انتهى تفسير الآية الأولى من سورة المجادلة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.